إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا العلم الشريف، وشرف العلم من شرف المعلوم، ولا أحد أشرف من الله جل وعلا. أخذنا في الأسبوع الماضي صفتين من صفات الفعل لله جل وعلا، أو صفة من صفات الفعل وهي صفة المجيء، ثم ختمنا برؤية المؤمنين لله جل وعلا يوم القيامة. قبل أن أراجع، يعني إن شاء الله تكون هذه الجلسة مراجعة والجلسة التي بعدها بإذن الله، أقول: لو قال لكم الأشعري: أنتم تؤمنون بأن الله يجيء؟ فنرد عليكم ونقول: لا، الله ما يجيء. لو قلتم أن الله يجيء قد شبهتم الله بخلقه، يجيء أمره أو تجيء الملائكة، يأتي أمره أو تأتي الملائكة، كيف تردون على من يقول ذلك؟ كيف تردون على من تؤول المجيء أو الإتيان بإتيان الأمر أو إتيان الملائكة؟ نعم، كما قال الأخ الكريم وبين أن الله سبحانه وتعالى لو كان يقصد بها أن أمر هو اللي بيأتي، إيش الداعي أنه يأتي بتصريح في آية أخرى أن الأمر هو الذي يأتي ويعم علينا في الآية الأولى؟ فالله سبحانه وتعالى صرح أن الأمر قال: فهل ينظرون أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربه؟ فالأمر يأتي، فلو كان كذلك صرح به، صرح الله به، فلما نقول في الآية التي أضمر فيها أو الآية الأخرى أنها تعمية علينا؟ الثاني، لو قالوا الملائكة أيضا في الآية صرح بأن الملائكة إيش تأتي، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ فالملائكة أيضا تأتي. كذلك نقول لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر الإتيان بإتيان الأمر أو إتيان الملائكة. أأنتم أعلم بالله من رسول الله؟ وهل رسول الله قصر عن البيان فلم يبين لنا أن الإتيان هنا هو إتيان أمر الله؟ والله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين وقصر بكلامكم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا أن الإتيان هنا إتيان الأمر، بل هو إتيان الرب جل وعلا. فطالما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤول الإتيان لإتيان الأمر، فإذا الإتيان حقيقي إتيان من الرب جل وعلا. رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، استشكل على بعض الإخوة أمر الحجة النظرية. قلنا أن المؤمنين سيرون ربهم في الآخرة بالأثر والنظر، يعني بالدليل الشرعي الكتاب والسنة، وبالعقل والنظر والاستنباط والقياس. قلنا في أمر النظر دليل هو ما حديث آية لما سأل موسى ربه قال إيش: رب أرني أنظر إليك. وجه الدلالة من الآية قلنا إيش؟ أن موسى عليه السلام سأل ربه ما يجوز. لو كان هذا السؤال لا يجوز على موسى أو تعدي في السؤال لأنكر الله عليه. فبعض الإخوة أشكل عليهم: طيب أنا أتيت بأن سيدنا نوح عليه السلام سأل ربه فبين الله له أنه متعدي في السؤال ورد عليه سؤاله، وقلت أن موسى ما رد الله عليه سؤال ولا أنكر سؤاله. أحد يذكرنا بالآية اللي رد فيها الله على نوح؟ قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. فقال له الله إيش؟ إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون. فدل ذلك على أن نوح عليه السلام سأل وتعدى في السؤال، سأل ما ليس له به علم. هذا السؤال إن هو أراد أن الله ينجي ابنه إيش؟ الكافر، والكافرين لا محل لهم من الاستغفار ولا الدعاء ولا إن ربنا سبحانه وتعالى ينقذهم، فكان هذا تعدي من نوح عليه السلام في السؤال، فبين الله له ذلك وقال لا تسألني ما ليس لك به علم، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، يعني إنه كافر، فلا يجوز لك أن تسأل له النجاة. أما موسى سأل ربه شيء جائز عقلا، قال أنا بتكلم مع ربي وسمعت كلام ربي، فإذا سمعت الكلام جاز لي أن إيه؟ أن أراه. فسأله قال ربي أرني أنظر إليك، قال الله تعالى لا يمكن رؤيتي، قال ذلك؟ قال يستحيل رؤيتي، قال ذلك؟ قال إيش؟ قال لن تراني، أي في الدنيا، لأن قوتك لن تستطيع أن تتحمل رؤيتي، ولذلك قال انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه وتحمل أمر التجلي فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. بعد الدرس إن شاء الله الجزئية الأخيرة في أمر الصفات هيبقى في سؤال وجواب، ولو النساء في عندهن أي إشكالات تبعث بورق في الأسئلة بحيث أن احنا نحاول نرد عليها إن شاء الله إذا وفقنا الله لذلك. نقول نقرأ الصفة الأخرى، صفة أنا أرجعنا صفتين، صفة اليد وصفة العين، لتصنع هذه صفة من صفات الله، صفة إيش هذه؟ صفة، وهذه من الصفات الفعلية ذاتية، ما الصفات الفعلية ذاتية؟ سنشي صفات الخبرية، هي صفات خبرية. طب ما ضابط الصفات الخبرية؟ نقولنا عشان نفرق بين الصفات الفعلية والصفات الذاتية لها ضابط، الصفات الخبرية لها ضابط لنعرف، هي مسماها عندنا أجزاء وأبعاد، عين، يد، ساق، إصبع، كف، وكل هذا يوصف الله به جل وعلا. نقول هذه الصفة، صفة العين لله، من الصفات الخبرية التي نؤمن بها، قد أثبتها الله لنفسه في كتابه، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وأجمع سلف الأمة على إثبات هذه الصفة لله جل وعلا. قال الله تعالى لموسى ولتصنع على عيني، وقال جل وعلا لنبيه يسليه فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال جل وعلا عن سفينة نوح تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. هنا أشكال بسيط نحله، الله سبحانه قال ولتصنع على عيني، هذا جمع ولا مفرد؟ مفرد، يعني عين واحدة، ولتصنع على عيني، ثم قال تجري بأعيننا، وقال فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أثبت عيون كثيرة. فنقول لا خلاف بين المفرد والجمع، لأن في آية المفرد قال ولتصنع على عيني، فهي مضافة إلى من؟ إلى الله. وفي الأصول المفرد المضاف يعم، يعم القليل والكثير، يدخل فيه القليل والكثير، فلا مخالفة بين أعيننا اللي تدل على الجمع ولا بين المفرد، لأن المفرد المضاف يدل على الجمع، فلا خلاف بينهما. لكن السؤال هنا أثبت الله له العين وأتى بها مضافة هنا عيني، وقال أعيننا، أعيننا، فهل لله أعين كثيرة أم لله عين واحدة أم لله عينان ثنتان؟ نقول هذا لا نعرفه إلا عن طريق الخبر، إذا أخبرنا الله به قلنا به، وإذا أخبرنا به رسوله قلنا به، ولو وقف أوقفنا عنده ولم يخبرنا لا نتكلم عنه. لكن نقول أن هناك أحاديث أثبتت عدد العيون أو العين لله جل وعلا، قال في حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم ينص أن لله عينان، لله عينان اثنتان، قال النبي صلى الله عليه وسلم المصلي يسجد بين عيني الرحمن، فهنا سناها أصبحت اثنتان مثنى بين عيني الرحمن، وهذا الحديث ضعيف، ولولا ضعفه لكان أراحنا والأمر انتهى، لأنه نص صريح في المسألة، لكن نستأنس به ونقول يقوي استنباطنا من حديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب على المنبر ورغب ورهب وبين لهم أن من علامات الساعة خروج الدجال، فقال في صفات الدجال وهو يسرد صفات الدجال قال وإنه أعور، وفي رواية أعور العين اليمنى. أي واحد عربي لما أقول له واحد أعور، يعني إيه أعور؟ يعني بعين إيش؟ طب يعني له كم عين؟ ثلاثة؟ أربعة؟ العور يقال على إيش؟ على ثنتين، فيكون له عيب في واحدة منهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، يبقى العيب في الدجال إنه أعور له عين فيها معيبة، فالله سبحانه وتعالى بين النبي صلى الله عليه وسلم مدحة له أنه كامل العينين، فله عينان كاملتان ليست فيهما واحدة معيبة، لله عينان كاملتان تليقان بجلاله وكماله جل وعلا. ووجه آخر من الاستدلال في هذا الحديث قول أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في معرض المدح لمن؟ لله، لأنه يذم دجال ويمدح من؟ الخالق في مقابلة يقبأ وإن ربكم ليس بأعور. فمديح النبي صلى الله عليه وسلم لله يمدحه بإيش؟ بكثرة الصفات، كلما تعددت الصفات تعدد إيش؟ الكمال. أخذنا هذه قاعدة زمان ولا؟ كلما تعددت الصفات تعددت الإيش؟ الكمالات. فلو كان لله أكثر من عينين لبين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا إيه؟ من الكمال فوق الكمال. فلما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن لله سبحانه وتعالى نقول عينان كاملتان لله جل وعلا، فمدح النبي صلى الله عليه وسلم الله بهما، فهما لله فقط ولا أكثر من ذلك. فهمتم أم لا؟ فهمتم؟ إذن فلله عينان كاملتان تليقان بجلال الله جل وعلا. لكن هنا نقول بأعيننا، فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال عن سفينة نوح تجري بأعيننا. طيب تجري بأعيننا، لما أقول لرجل أنت في عيني، أي هو قفز في نصف عيني وجلس فيها، خفت أن الرمش يجرحه، ها؟ ما معنى أنت بعيني؟ ها؟ نعم أحسنت، العناية والرعاية. فلما يقول الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم يسليه أنت فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي نحن نراك، ولازم هذه الرؤية إيش؟ الرعاية والتأييد. فالأشاعرة قالوا لو قلتم أنه أن هذه السفينة تجري بعين الله، أي في عين الله، كفرتم وأولتم وقلتم لا ما تجري في عين الله. فنقول أهل اللغة أنفسهم لا يقولون معنى بأعيننا أي داخل أعيننا، بأعيننا أي إيش؟ أي نراك، وإثباتا فيها، وفيها إثبات للعين، وأن الله يرى هذه السفينة ويرعاها ويؤيدها، كذلك يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويرى ما يحدث له من قومه ويؤيده وينصره. هذا معنى بأعيننا. يبقى الباء هنا باء للمصاحبة، باء إيش؟ للمصاحبة. ونحن قسمنا الرؤية إلى رؤية إيش؟ إحاطة ورؤية رعاية. رؤية إحاطة ورؤية رعاية، يعني رؤية تأييد. لما الله سبحانه وتعالى يقول لموسى إنني معكما أسمع وأرى، أرى ما يحدث لك، وهذا إثبات لعين الله جل وعلا، أرى ما يحدث لكما وأنا أثبتكما وأنصركما على عدوكما. إذن بأعيننا الباء للمصاحبة، أي نراكم بأعيننا بعين الله جل وعلا. فهمتم هذه الصفة؟ فيها أي إشكال؟ طيب أنا أورد عليكم إشكال من الأشاعرة وأنتم تردون علي، يعني المعتزلة والجهمية أهل التعطيل بينفوا الصفات، جاءت الأشاعرة المؤولة، لا أنا أحترمهم هكذا، الأشاعرة المحرفة فقالوا أنتم تقولون العين عين لله، لا نقول أن الله سبحانه وتعالى ذكر العين تجري بأعيننا فإنك بأعيننا، ولتصنع على عيني يعني بمرأة مني، يعني إني أراك، فهذه إشارة للرؤية فقط، لا فيها من قريب ولا من بعيد إثبات العين. كيف تجيبون عن هذا الإشكال؟ أنا أعطيتكم قاعدة على تأويل الأشاعرة وتحريفهم، ها بيحرفوا كل صفة في إيش؟ صح. طيب المفروض لما ترد على الأشعري رد عليه بالثلاث نقاط اللي أنا حفظتك إياه، كلامك صحيح بس اسرد الثلاث نقاط هيبقى فيها الرد عليه. أحسنت. بداية هذا مخالف للنص الصريح من ظاهر القرآن والسنة، أن الله سبحانه وتعالى قال ولتصنع على عيني، الظاهر أن هي عين حقيقية تليق بجلال الله وبكماله، كيف تؤولها بلازمها ويعيش الرؤية. الثاني مخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث أنه لو كان حق كما تقول لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يبينه فهذا ليس بحق. الرابع نقول هذا مخالف لإجماع أهل السنة والجماعة. الخامس نقول أنتم تقولون هذه إشارة للرؤية ونحن نوافقه ونثبت الرؤية، لأن لازم وجود العين، ها الرؤية لازم أن أنا أقول أن أنا عندي عين يبقى إذن أرى بها، يبقى إذن أرى بها، فلازم وجود عيني المفتاحة اللي أنتم شايفينها هذه يبقى هنا إيش؟ أرى بها. فلازم نص الله سبحانه وتعالى نص على أن له عين، فإذن لازمها أنه يرى بهذه العين، فنقول نوافقكم باللازم ونثبت أصل الصفة. يبقى أي كلام من الأشاعرة اسرد له الثلاثة وقل له نثبت اللازم وقبلها نثبت الصفة، يبقى أنت قطعت تابعه. طيب أنا أدربكم على ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول، إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلان، إذن فالله يحب. يأتي الأشاعري يقول أنت تقول الله يحب، لا، الحب هذا غلان القلب وميله. نقول أراد الله الثواب لهذا العبد، إذا أحب الله محمدا فقد أراد الثواب له. كيف يعني؟ ما نقول يحب، لا، نقول يريد الثواب له. كيف تردون عليهم؟ تفضل. صريح السنة ليه إذا أحب، نعم نعم. ثاني ها تفضل. نعم حسن، مخالفة أهل السنة لإجماع أهل السنة والجماعة. الرابع وده المهم، ها، نثبت أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبد أراد له إيش الثواب مع إثبات الصفة، نثبت اللازم مع إثبات الصفة أراد الثواب. نعم، فنقول الله يثيب. نعم أحسن، لكن أنا نتكلم على العام الأغلب، وهذا صحيح وقوي، لأن الله سبحانه وتعالى يثيب بعض الكافرين في الدنيا بأنه يعجل حسناتهم في إيش في الدنيا، ومع ذلك ولا يحبهم بل يبغضهم، وهذا نظر دقيق. الرجل يعني هو اختصر المذكرة نتيجة الفهم، فحباه الله فهما دقيقا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته عليه. أمين ربنا يهمنا خلاص. فضل إنه هو يعجل حسناته في الدنيا بأن الله سبحانه وتعالى يجعله يقف في الآخرة، يجعله يقف في الآخرة ليس له ثمة حسن، وهذا ورد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، إن هما تعجل حسنات الكافر في الدنيا يأخذها حتى لا يجد عند الله سبحانه وتعالى أي ثمة أي حسنة في الآخرة. والآية صريحة، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. طيب ننتقل إلى صفة أخرى وهي صفة اليد. قال الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. نقول اليد ثابتة لله بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. كتاب دليل هذه الآية، قال الله تعالى يد الله فوق أيديهم، وقال بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فاليد لله ثابتة بهذا بنص الكتاب ونص السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تمدح لله ومجده أيضا بهذه الصفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه في الليل كان يقول والخير كله في يديك والشر ليس إليك، فالخير في يديك، فأثبت الصفة لله. كذلك يوم القيامة ينادي الله، كل هذا في الصحيح صحيح مسلم صحيح البخاري، ينادي الله آدم فيقول يا آدم، فيقول آدم لبيك وسعديك والخير في يديك. وكذلك أهل الجنة يمدحون الله بهذه الصفة، لما يناديهم يا أهل الجنة فيقولون لبيك وسعديك والخير في يديك، فأثبتوا صفة اليد لله جل وعلا. كذلك في حديث الاحتجاج من آدم وموسى، فآدم عليه السلام أتى بأفضل صفة لموسى أو أفضل صفتين لموسى، قال أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، فإن الله كتب التوراة بيده، ففيه تمدح وإثبات لصفة اليد لله جل وعلا. يد الله عظيمة جليلة كاملة بكمال الله جل وعلا. من عظم يد الله أنه يوم القيامة الأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه، كما قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. ففي الصحيحين عن ابن عمر وعن أبي هريرة رضي الله عنهما يطوي الله السماوات بيمينه ويقبض الأرض بيده الأخرى، وفي رواية قال ويقبض الله بيده الشمال بشماله. هذه الرواية أثبتت أن لله شمال، وهذا فيه بحث لطيف. نقول أن لله يدان، وسنثبتها أيضا مع إشكال المفرد والجمع. نقول يد يمنى الحديث أتى بها، أما اليد اليسرى فهل الحديث أتى بنص أن لله شمال؟ نقول في صحيح مسلم عن عمرو بن حمزة بن سالم عن نافع عن ابن عمر قال يطوي الله السماوات بيمينه ويقبض الأرض بشماله، فهذا نص صريح على شمال، على إثبات الشمال لله. لكن جاء البيهقي وقال هذه لفظة شاذة، وهذا من الضعيف، يعني اللفظة الشاذة في صحيح مسلم. قال البيهقي تفرد بها عمر بن حمزة، وعمر بن حمزة ضعيف عند أهل الحديث. كذلك قال هي شاذة في المتن، لأن جاء نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكلتا يدي ربي يمين، فهذا يخالف الشمال. فنقول، وقال الخطابي لا يوصف الله بالشمال لأن الشمال مدعاة للنقص والضعف. كل واحد فينا شماله أقل من إيه؟ من يمينه. أي واحد يسمع كلمة شمال يتبادر إلى ذهني أن شماله أضعف من يمينه. فقال الخطابي لا يوصف الله بالشمال لأن الشمال توحي أو يتبادر إلى الذهن أنها للضعف ونقص، والله منزه عن كل ضعف وعن كل نقص. ولذلك تأدب النبي صلى الله عليه وسلم مع الله فقال وكلتا يدي ربي يمين. عثمان الدارمي في رده على البشر المليسي وبعض العلماء قال أن بعض الأحاديث فيها صحة على أن لله شمال، ولكن القرطبي وهذا أفضل ما يقال قال يعني نتأدب مع الله ولا نقول أن لله شمال، نسكت كما سكت النبي صلى الله عليه وسلم، ونتأدب مع الله ونقول كلتا يدي ربي يمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أسلم لنا. وهذا أسلم إيش لنا؟ لأننا لو أطلقنا الشمال بالإطلاق ووصفنا بها الله سبحانه وتعالى فإنه يمكن أن يتبادر إلى الذهن الضعف وإيش والنقص، والله منزه عن كل نقص. مفهوم هذا أم لا؟ ففي الحديث المتفق عليه يطوي الله السماوات بيمينه ويقبض الأرض بالأخرى، وهذه دلالة على قوة وقدرة الله سبحانه وتعالى وعظمة يد الله. ومن عظمة يد الله جل وعلا أنه ينفق ليل نهار ولا تغيدها نفقة ولا يقل ما عند الله أبدا، كما قال الله تعالى ردا على اليهود الذين اتهموا الله بالشح والغلول والعياذ بالله، قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين إن الله يد الله ملأ سحاء ينفق ملأ سحاء الليل والنهار لا يغيدها نفقة. ولذلك قال الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فممكن واحد يقول طب أنت تقول إن الله يبسط الرزق لمن يشاء وإن الله ينفق ليل نهار وإن الله من كرمه وجوده أنه يعطي بلا حساب، فهناك الفقير وهناك الغني، فكيف توفق بين هذا وبين أن الله ينفق ليل نهار؟ نقول إن الله ينفق ليل نهار لكن وفق حكمته ووفق علمه. قال الله تعالى إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن الله كان بعباده خبيرا بصيرا. حسن، إن الله كان خبيرا بصيرا، فبعلم الله وبحكمة الله يعطي هذا ويمنع هذا ويرفع هذا ويخفض هذا سبحانه وتعالى. وإذا كانت هذه من عظمة يد الله فهذه نفقة حسية، والنفقة المعنوية أرفع كما بينا. فإن الله يبسط يده بالليل والنهار، بالليل ليتوب مسيء النهار وبالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، فهذه من عظمة الله جل وعلا. نأتي إلى الإشكال اللي هو قول الله سبحانه وتعالى يد الله فوق أيديهم، فأثبت إيش؟ يد واحدة، ثم قال لما خلقت بيدي فأثبت إيش؟ تنتان، ثم قال بعد ذلك مما عملت أيدينا فأيدي كثيرة، صحيح أم لا؟ التوفيق بينهم أن هذا مفرد يد الله فوق أيديهم، يد الله مفرد إيش؟ مضاف، فيعم القليل والكثير يدخل فيه. أما لما خلقت بيدي وعملت أيدينا فهذه مخالفة، اثنين وكثرة ما يجتمعان، فنقول في الأصول فيها مباحث أن أقل الجمع اثنين يبقى ما فيش مخالفة. والأرجح من هذا أن نقول قول الله تعالى مما عملت أيدينا هذا للتعظيم، كما قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هم كم إله نزل الذكر؟ واحد. وقال الله إنا، فهذا إيش؟ للتعظيم. إنا نحن، فهذا للتعظيم. فقول الله تعالى مما عملت أيدينا لتعظيم الله جل وعلا ودل على الذات. أما لما خلقت بيدي فهو إثبات، ها كم يد لله؟ أثبتنا لله يدين لله جل وعلا. أحسن أحسن. والثاني أننا نقول عملت أيدينا بهذا هو الجمع، والنص الصريح نقف عنده أنه مما عملت لما خلقت بيدي أي الثنتين، فأثبت لله يدي. طيب، أثبتنا هذه الصفة. قبل أن نختمها نقول سيأتينا الأشعري المحرف فيقول أنتم تثبتون لله يد، هذا تشبيه بين الخالق والمخلوق. لا، ما نقول ذلك، نقول قوة أو نقول قدرة أو نقول إيش نعمة. فالرد عليهم سهل يسير. بداية إذا قلنا لما خلقت بقوتي فهذا مخالف ليش؟ لصريح القرآن ومخالف لصريح السنة، والخير في يديك. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤولها بالقدرة ولا بالنعمة. أأنتم أعلم بالله من رسول الله؟ كذبتم وخسئتم. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا هو الحق لبينه، فإذ لم يبينه فعلمنا أنها إثبات يد حقيقة لله جل وعلا. نأتي بقى في الرد عليهم فنقول ولو أثبتنا بأنها القوة، قال الله تعالى لإبليس مقرعا إياه وموبخا إياه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فنتنزل معكم ونقول بقوتي، فهل عاقل يقول إن القوة قوتين؟ هي قوة واحدة باهرة لله جل وعلا. ولو قلنا بقوتي وقدرتي مثلا فهذه ليست تمت فضيلة بين آدم وبين مين؟ إبليس. كل الخلق خلقوا بقدرة الله وبقوة الله جل وعلا، وهنا الله سبحانه وتعالى يقول لإبليس لما لم تسجد لشيء أو لمخلوق فضلت عليك بميزة، هذه الميزة هي إيش؟ خلقت بيدي، بشرت خلقه بإيش؟ بيدي. فلو كان يقصد أو الله سبحانه وتعالى يعني بيدي هنا قدرتي لإبليس قال له إيش؟ ما أنت خلقتني أنا أيضا بقدرتك فلا فضل له إيش؟ علي. لكن إبليس الذي هو أعلم بالله من الأشاعرة علم أن هذه فضيلة تميز آدم عليه فانتقل لميزة أخرى، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته إيش؟ من طين. يبقى إذن هذا إثبات من إبليس أن الله خلق آدم بيده، وهذا تشريف لآدم، وهذا تشريف لآدم، هذا رد عليه. والرد الثاني لو قلنا بنعمتي، قال الله تعالى لما خلقت بنعمتي، حصروا كل نعم الله في نعمتين بس، وهذا كلام محال. نعم الله لا تعد ولا إيه ولا تحصى. قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله، نعمة واحدة إيه؟ ثم هي نعمة واحدة، كيف تجيبون؟ أحسن، انتبهوا، نعمة الله فالمضاف إيش يا عم، ولذلك قال بالجمع لا تحصوها. وإن تعدوا نعمة الله أي نعائم الله لا تحصوها، بل جاءت في أدلة أخرى مصرحا بها الله سبحانه وتعالى، يعني يمدح إبراهيم عليه السلام فقال إيش؟ شاكرا ها لأنعمه، جمع إيش؟ نعمة، لأن أنعم الله كثيرة. فإذا قلتم لما خلقت بنعمتي جعلتم نعائم إيش؟ نعمتين فقط، وهذا محال. فنحن نقول أن صريح القرآن يثبت أن الله يد، وأن الله خلق آدم بيده، وأن الله سبحانه وتعالى شرفه بهذا كما بين موسى أن هذه هي الفضيلة التي تفضل الله بها على موسى، قال أنت آدم أبو البشر أو أبو الناس، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي. فهذه هي الفضيلة التي تفضل الله على آدم وميزه عن البشر أن خلقه إيش؟ بيده. يبقى لنا أن نقول إن الله سبحانه وتعالى خلق بيده أو بشر بيده خلق ثلاث أو أربع فقط، والباقي بإيش؟ بكن بأمره. خلق الله آدم بيده كما أوردنا الأدلة، وغرس الله جنة عدن، غرس جنة عدن بيده كما في الصحيح عن موسى عليه السلام سأل الله سبحانه وتعالى عن أدنى أهل الجنة درجة وأعلى أهل الجنة درجة، فبين له أن فبين الله له أعلى درجة أعلى أهل الجنة درجة، قال أولئك الذي أردت غرست لهم غرست بيدي كرامتهم، غرست بيدي كرامتهم، فصرح أنه غرس جنات عدن بيده جل وعلا. كذلك بيد الرحمن خط التوراة لموسى كما قال وخط لك التوراة بيده، وكذلك كتب الله كتابا هو عنده فوق عرشه بيده أيضا كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله كتابا هو عنده فوق عرشه بيده رحمتي سبقت غضب. فالله سبحانه وتعالى باشر بيده أربعة، خلق آدم وغرس جنة عدن وكتابة رحمتي سبقت غضبي وكتابة التوراة. هذا آخر مبحث من مباحث توحيد المعرفة والإثبات، وهي صفات الله جل وعلا، صفة اليد. أي إشكال فيما قلنا؟ أي إشكال فيما قلنا؟ أي سؤال؟ تفضل. وداود فالأيدي يعني زن عائد. طيب، ما هذه في اللغة لها مجاز. إن قلنا أن اليد بمعنى النعمة جاءت في الأحاديث كما في صلح الحديبية، قال لما قال له ما أرى وجوها إلا أنها تفر منك، فقال امصص غدر اللات، نحن نفر على رسول الله. أبو بكر قال ذلك، فقال له عروة بن مسعود الثقفي من هذا؟ قالوا أبو بكر. قال لولا يد لك عندي لأجبتك، يعني لولا نعمة عندك لك عندي لإيش؟ لأجبتك. ونحن نقول نعم جاءت في اللغة اليد بمعنى النعمة، لكن أين في آيات الصفات الدليل المسوغ الذي يجعلنا نؤول اليد للنعمة؟ وين القرينة؟ الأصل، احنا أخذنا قاعدة مهمة جدا في الصفات، أن الأصل في ظاهر القول أن يمر على ظاهره، إلا أن تأتي قرينة فتصرفه عن الظاهر. وين القرينة اللي تصرف يد الله لما خلقت بيدي إلى نعمتي؟ ماشي، لكن نحن نوافق أن يد في اللغة تأتي بمعنى إيش؟ بمعنى النعمة، وهي مجاز اللغة ليست حقيقة، ليست وضع أصل وضع اللغة. لكن وين المسوغ اللي يثبت أن لما خلقت بيدي نعمتي؟ ماشي، قلنا له طيب هذا صحيح، والسياق هو الذي أثبتها، كما قال الله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. كل السلف قالوا بأيد يعني بقوة، فهم الأشاعرة حتى قالوا أعلنتوا الحرب على التأويل وأولتم، قال الله تعالى والسماء بنيناها بأيد، أمتنتوا جئتم للأيد وأولتوها إلى القدرة، للنهار محرفة مؤولة محرفة مؤولة، ووقعتم أنتم في التحريف والتأويل. قلنا لهم خبتم وخسرتم وما فقهتم في اللغة، فإن الأيد مصدر من آدى يأيد بمعنى التأييد بالقوة، بمعنى القوة، ليست معنى الأيدي، لأن جمع يد إيش؟ أيادي، أما آدى يأيد جمعها إيش؟ أيد، أي ما فيش الياء، أيد فقط، فآدى يأيد من التأييد وهي القوة. طيب، سنتم أحسن الله عليكم، جزاكم الله خيرا.